يقول إذا لم تبلغ الحدود إلى السلطان يجوز الصلح في عوض؟ إذا وصلت الحدود للسلطان ما يجوز الشفعة فيها في حقوق الله. الزنا، السرقة إذا توفرت فيها وطالب فيها، كذلك حد قطاع الطرق. أما إذا كانت الأدميين فللآدم أن يتنازل عنها حتى ولو وصلت إلى السلطان، ولو أن شخصا وقع مثلا في الزنا وقال أريد أن أطهر نفسي وأذهب إلى المحكمة أو الهيئة وأبلغهم عن ذلك عن فعلتي لكي يقام علينا علي الحد، نقول لا، الأصل استر على نفسك الستر، ولا يتعرض الشخص لمثل ذلك الأمر. مسلم يقول إن الرجل يعمل بالسيئة فيسرها الله عز وجل عليه، فلا يفضح نفسه في النهار. نعم. يقول رجل نام عن صلاة الظهر ولم ينتبه إلا بعد انقضاء صلاة الجماعة فقال سأكمل النوم لأن الوقت موسع، هل يتمال ذلك؟ نعم، الأصل أنه سيقض، فإذا قضيت الصلاة وفرغت يؤديها مباشرة. الله يقول عز وجل إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. المسلم يقول من نمع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وشيخ الإسلام يرى أن من صحة الصلاة أن تكون في صلاة الجماعة، فهي شرط مثل الوضوء، فالذي لا يصلي مع الجماعة على قول شيخ الإسلام كأنه صلى بلا وضوء إذا لم يصلي مع الجماعة. يقول هل من شروط إقامة السرقة أن يكون السارق غنيا، أي إذا كان محتاجا فالإقامة لحد السرقة إلى عمر الخطاب أوقف حد السرقة لأنه كانت سنة جوع؟ لا، هذا إذا أصابت الناس الجوع عم الناس جميعا، هنا نقول لا يقام الحد إذا عم الناس جميعا، لا يقام عليهم الحد، أشبه بالمكرهين. أما إذا وجد أفراد من الفقراء وفيه الأغنياء يقام الحد على الغني والفقير. قل كيف نوجه حديث الربيع في عارض الأرض ثم طلب العفو؟ هذا قصاص ما هو حد، قصاص حق الآدمي. يقول هل يسقط الحد عن الساحر الإثام سحري بعد أن قدر عليه؟ هذا أمره للمحكمة. قل هل رضا أولياء المقتول بالعفو أو المبلغ يسمى صلحا؟ نعم، يتصلحون عليه، هذا الصلح. يقول لماذا قيدنا عدم جواز الشفعة في الحد إذا وصل الإمام في حالة كون الحد حق لله، معناه لا يجوز الشفعة فيها كذلك ولو لم يوصل الإمام لأنه حق لله؟ لا، قبل يجوز فيها الستر إذا كان المصلح فيها الستر، مثلا لو شخص رأى رجلا يسرق وستر عليه لأن الرجل ذو مكان ونحو ذلك له ذلك، شخص زنى ما نقول يلزم أن يقام عليه الحد. يعني القاعدة في الإسلام أن الإسلام لا يتشوف إلى إقامة الحدود، فبقدر ما يمكن درء الحد يدرى. لماذا؟ لئلا تكون الحدود مستهجنة عند الناس متكررة فتسقط هيبتها. والمقصود من الحد هو تطهير ذلك الشخص، فإذا علم منه التوبة والندم قبل ذلك نقول يكفي في حقه إذا لم يكن من أصحاب السوء، أما كان معلوم عنه التكرر ذلك فلا. لكن الإنسان دائما يسعى ألا يعرض نفسه لإقامة حدود الله عليه وكذا التعزيرات، وإنما يسير على طاعة الله عز وجل. يقول ما الفرق بين الأركان والواجبات بالنسبة لسجود السهو؟ الواجبات يجبرها سجود السهو، الأركان تبطل الركعة التي حدث فيها ترك الركن ويأتي بركعة عوضا عنها نهاية الصلاة ويسجد أيضا للسهو، وما تقدم إذا كان نسيانا أما عمدا فتبطل الصلاة.